أنا ما أعرفكوش ما أعرفكوش. لولو لولو إيه؟ وكمان مش عارفة اسمك. اسم الله على عقلي. أنتوا عاوزين مني إيه؟ جايبين لي هنا ليه؟ لا حول الله يا ربي. البني آدمين أنسوها، خلوها تنسى أمها وتنسى أبوها. الصبر يا ملك البحار. أنت لقيتها فين يا دنكار؟ كانت فين لولو البحار؟ من يوم الأميرة ما غابت غيبتها والكل يئس منها، كنت أنا الوحيد اللي ما يئسش، وبقيت كل يوم أطلع فوق سطح الأرض أفتش لحد النهاردة الصبحية خدت نفسي وشقيت في المية وفضلت يا مولانا السلطان من مكان لمكان لما تعبت رجلي والدنيا لفت بيا، قعدت تحت شجرة أرتاح شوية وافتكرت الأميرة غالية جميلة، لقيت نفسي قاعد بكلم نفسي ودموعي غاسلة وشي. لؤلؤة البحار يا ترى مالها؟ ايه اللي جرالها؟ شبابها جمالها. نعم نعم. مين انت مش بتندهلي؟ الله يرحمك يا ابو حمقة. دقة بدقة. انت جيت منين يا ست درويش؟ من اخر الدنيا، وانت اللي ناديت علي. انا ناديت عليك يا والدي؟ من اخر الدنيا، وانت اللي ناديت علي. انا ناديت عليك يا والدي؟ دموعك دي هي اللي ندهت لي. انا كده دي وظيفتي. وعاوز ايه يا سيدنا الدرويش؟ برضو لسه ما عرفتنيش. انا اول الدرج الموكل بالفرج، امسح الدموع واغني للموجوع. اي واحد يقع في زنقه ويبكي بحرقه وتكون دموعه صدقه يلاقيني عنده اساعده، وان ما قدرتش احقق رجاه ابكي معاه. يعني جاي تبكي معايا ولا تشيل اسايا؟ والله لا يتوقف على حالتك. ايه حكايتك؟ حكايتي ضاعت منك حاجة. حاجة كبيرة. ايه هي؟ اميرة. اميرة؟ ايوة. دي حاجة تحير الافكار. ليه؟ والاميرة دي اسمها ايه؟ اسمها لؤلؤة البحار. لا تبقى مش هي اللي عندي اسمها لولية. وايه اللؤلؤة وايه اللولية؟ وكمان مش فاكرة حاجة في الدنيا. تبقى هي. وما فيش كلمة على لسانها غير كلمة حمال الأسية. هي هي. انت تعرف اوصفها؟ بدل ما اعود اوصفها خليني اشوفها. اخليك تشوفها؟ هي قاعدة في الكوخ لوحدها. اتفضل معاي، تعال ورايا. لولية. حمال الأسية. اسمعي حمال الأسية. الله الله. ايه؟ مولاتي الأميرة. مين؟ انت مش عارفاني. انت مين؟ انا خدامك دنكار. دنكار ايه؟ سيبوني للحزن اللي انا فيه. انت مش فاكرة امك وابوكي؟ حمال الأسية دول هيموتوا روحهم عليكي. حمال الأسية قومي معايا ما تقعديش. سيبني سيبني. ساعدني يا سيدنا الدرويش. قومي معايا يا بنتي ما تخافيش. تعالي يا مولاتي تعالي ما تعفريش. اوعى سيبني سيبني ما تشنيش. كتر خيرك يا سيدنا الدرويش. سيبني سيبني. مع السلامة يا بنتي. مع السلامة يا ابني. سيبوني سيبوني. كفاية اللي بيا. حمال الأسية حمال الأسية. وست الدرويش واقف ينادي عليا، وشلت الأميرة على أيديا وجيت طاير على وش المية. شايف يا مولانا؟ هل يا سلطانة؟ اسمعي يا لؤلؤة البحار، أنا عاوز أعرف إيه اللي حصل لك من ساعة ما سبتينا لحد ما جابك إنكار. حمال الأسية. يبقى مين حمال الأسية؟ حمال الأسية. ردي عليا. حمال الأسية. هادي اللي جد علينا. مفيش فايدة يا سلطانة، هم أنسوها خلوها ينسية. اجيب مين يجننها ويرجعها لجنية؟ عن اذن مولانا السلطان. اتكلم من غير استئذان. اذا كنا صحيح عاوزين نجننها ونطلع روح الانس منها يبقى مفيش غير الكاهن اطلس قدامنا. الكاهن اطلس اهدية اللي فاتتنا. وايه اللي مسكتنا؟ يلا يا سلطان. يلا يا مولانا. فكر ويظهر ويحقر، ارفع مقتك جالك وقتك، قلب بالك وعليك جالك كثير، قل له يسير ولا يطير زي الطير. سبيل سبيل ان شاء الله خير. وجدت ايه يا مولانا الكاهن الاكبر؟ كل شيء يتطفل ويبان ويصفى. يعني في امل؟ روح تمل. والعمل؟ الاميرة اصاب خمس عشرة حد من الانس، اتأنست اصبحت انسية، نسيت ماضيها وكل حاجة مرت فيها حتى امها وابوها. وايه دواها؟ اشرب من نهر الذكريات. نهر الذكريات كل يوم ثلاث مرات، وانت اللي تسقيها بعد ما احرى عليها. انتهى. خلاص ننقل الكاهن اطلس عنده. يا دينكار امرك يا ملك البحار. يحمل الكاهن الاكبر الى قصر المرمر وتقدم القرابين وتذبح الضرابين وتوزع لحمها على المساكين. يلا يلا يا دينكار، يلا يا شنكار. وظلت الأميرة الجميلة عليلة تذرف العبرات وتشرب من نهر الذكريات إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 76 بعد 173 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعب.